بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض: وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه، وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا إتمام لباب القرض من متن الدليل الطالب لنيل المطالب الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي، توفى عام 1033. يقول رحمه الله تعالى: وكل قرض جر منفعة فحرام. لماذا حرام؟ لأنه الربا، لأنه الربا إذا اشترط هذه المنفعة، والمنفعة إما عينية أو مالية، كأن يشترط عليه يقرضه 100,000 على أن يسكنه داره أو يعيره سيارته أو دابته أو أن يرد خيرا من 100,000، 110,000. لو 100,000 ريال، الريال هذا ربا لعموم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. فهذا وإن كان فيه الحديث الذي رواه ابن عدي ورواه البيهقي ورواه الحارث في بغية الباحث، لكن هذا مما أجمع عليه المسلمون، وجاء ذلك مرويا موقوفا عن جمع من الصحابة كأبي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. والمراد بالمنفعة هنا المنفعة الدنيوية، أما المنفعة الأخروية فلا تدخل في هذا المعنى، لأن من منافع الإقراض التفريج على المسلمين، وسبقنا في الحديث: من أقرض قرضين فكأنما تصدق به. فإن فعل ذلك بلا شرط، أي نفع المقترض المقرض من غير أن يشترط ذلك عليه. أقرض علي حسينا 10,000، قام حسين وترك لعلي سيارته يستفيد منها، أو أسكنه داره، أو رد عليه 10,000، ردها 12 من غير اشتراط أو من غير مواطأة. المواطأة وهي الاتفاق والمعاهدة، ردها عليه من نفسه، فإن نفعه فعل ذلك بأن نفعه بشيء حسي أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من أعرابي بكرا قعودا، فلما جاء وقت الوفاء لم يجدوا بكرا ووجدوا خيارا رباعيا أكبر من القعود، رباعي وهو خيار أطيب منه، فرده عليه الصلاة والسلام وأعطاه الخيار الرباعي وقال: إن أحسنكم قضاء أحسنكم وفاء. فهذا ما فيه شرط ولا فيه مواطأة، وإنما هو تبرع من المقترض لمن أقرضه لما رأى معروفه عليه وإحسانه إليه. والله جل وعلا أعظم من يحسن وأعظم من يثيب: إن تقرضوا الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ولهذا لما كان النفع من غير اشتراط مأذون به من جهة الله، كان مأذونا به في حق عباد الله. أما إذا كان بينهما اشتراط، أعطيك 10 تعطيني 20 أو 12 أو 11، هذا ربا، أو أعطيك قرض على أن تسكنني بيتك، أو تخيط لي ثوبا، أو تصلح سيارتي، أو تعالجني ببلاش إذا كان صاحب عيادة أو صاحب مستشفى، فهذا هو المحرم للاشتراط أو المواطأة. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون قد جرى بينه وبينه ذلك قبل ذلك، جرى بينهما هذا الإهداء والإركاب والمعروف قبل المقارضة. وجاء رجل لابن عباس رضي الله عنه قال: إني أعطيت سماكا 20 درهما قرضا. سماك منه الذي يبيع الحوت، يبيع السمك، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ما أهدى إليه 13 درهما، فقال: اقضه 7 دراهم لا تعطه 20. فعد هذا السمك الذي أهداه المقترض للمقرض مقابل قرضه لأمر المشارطة. طيب، إذا شرط أنه يفيه دينه في بلد آخر، اقترض منه في الرياض وقال: بشرط أنك توفيني في مكة أو في القاهرة أو في الخرطوم أو في بغداد، ففي المذهب روايتان: الأولى أنه لا يلزمه ذلك، والثانية أنها تلزمه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نصوا على ذلك: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤنة أي تكلفة لحمله لزمه ربه، أو لزم ربه رب الدين أي صاحبه قبوله مع أمن البلد والطريق. إذا كان إذا أقرضك في الرياض وأوفاك في مكة ولا مؤنة، لا كلفة عليك بحمل مالك من مكة للرياض، فهذا جائز، خصوصا الآن في الحسابات البنكية المسألة سهلة جدا، يودعها في حسابك أينما كان حسابك، وأنت تستوفيه من حسابك وتأخذه أينما كنت، بشرط ألا يكون هناك مؤنة أي كلفة وتكلفة لحمل هذا الدين إلى بلد المقرض، فيلزم رب الدين أي صاحب الدين قبول هذا الوفاء بشرط أمن الطريق والبلد، لأنه إذا أمن في الطريق وأمن في البلد انتفى عنه الضرر. أما إذا كان يترتب عليه ثمن وأجرة فيتحملها المقترض. وجاء أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من الناس بمكة الدراهم ثم يكتب لهم بها إلى أخيه مصعب وهو في العراق، فيأخذونها من أخيه مصعب، فسئل عن ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سئل عن هذا الفعل جائز أو ليس بجائز، فقال: إنه جائز. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا كان حمل الدين من بلد الوفاء إلى بلد الاقتراض، اقترض منه في الرياض وقال: أوفيك في دبي، وحمل الدين من دبي للرياض يحتاج إلى مؤنة وكلفة وقيمة، فإنه لا يلزم إلا إن تحملها المقترض. مثاله: اقترض منه 20 رأس نعيمي بالرياض وقال: تعال في دبي أعطيك إياها. طيب، شيلتها من دبي للرياض تحتاج إلى مؤنة وتعب وعربية ورد البيز وجبل بيز وجمارك، يتحملها المقترض. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن المقرض متبرع فلم يتحمل هذه الكلفة. إذا رضي بها المقرض الحمد لله هو رضي، ومن بغدح ما قال أحكم يقولون، مدام راضي الحمد لله حتى لو كان فيها زيادة كلفة برضاه. أما إذا لم يرضى فيلزمه أن يوفيه في بلده، ويجوز في غير بلده بشرط ألا يتحمل المقرض كلفة نقل هذا الدين وإرجاعه إلى بلده. نقف على باب الرهن. سم الزكاة. أي نعم. سؤال أخيكم سؤال مشتهر وذائع، وكثير ما يسأل عنه ونستفتى عنه. يقول أقرضت إنسانا فصار هذا المقترض فقيرا، حسبت القرض الذي عليه فإذا هو يقابل زكاتي، أقرضه 2500 وهذا عنده المقرض عنده 100,000، زكاته كم؟ 2500 ربع العشر. هل يجوز أن أقول هذا القرض تنازلت به عنك أيها الفقير مقابل الزكاة سواء بنيته أو بقوله؟ لا يجوز ذلك. ليست الزكاة خصم للمال، وإنما الزكاة تمليك للمحتاج لها المستحق لها بهذا المال. وأنت إذا خصمتها من دينه ما ملكته إياها. والله جل وعلا يقول في آية براءة إنما الصدقات للفقراء، لام تمليك، لام اختصاص. فلا يجوز أن تخصم دينك الذي على الفقير في قرضك الذي عليه بأن تجعلها زكاة. طيب من فعل ذلك؟ لا تبرأ بذلك ذمته، ويجب عليه أن يخرج الزكاة، يخرج قيمة ما اختصمه من هذا الفقير على أنه زكاة من دينه، خصم له من دين، يخرجها ويعطيها الفقراء. هذا سؤالك الأول. فما الثاني؟ نعم، الحوالة سنجعل لها درسا مستقلا باب الحوالة. لكن الحوالة من بلد إلى بلد تسمى بالسفتجة، وهو أن يأخذ منه مال ويوكل وكيله أو فرعه هناك يوفيه بالمال. فهذه السفتجة قيمة التحويل يتحملها من هو؟ المقترض لا المقرض، لأن المقرض أقرضك 1,000 لا يجوز أن ترجعها له 900 تقول 100 راحت سفتجة قيمة حوالة. فالسفتجة أو قيمة الحوالة يتحملها من؟ المقترض، إلا إذا رضي رب المال أي صاحب المال أنها تخصم عليه. والله أعلم. سم ها؟ هو من بلد آخر قال له أنا أعطيك إياه ما يعادل العملة التي في البلد على أن تعيد لي 1,000 ريال. أي يقول أخونا في سؤاله إنسان أقرض آخر 1,000 ريال، قال أن ترجعها لي بما يعادل هذا 1,000 بعملة في بلدي. ها؟ نعم، هذه مسألة الصرف. أقرضك 1,000 ريال بشرط أن تعيدها علي في بلدي بما يقابلها صرفا من عملة بلدي. نفرض أن بلده اليمن، الريال كم الآن؟ 72 ها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الريال 107. لا يجوز ذلك. أقرضه 1,000 يرجعها 1,000، فإن أرجعها جازت المصارفة بعد ذلك بعقد آخر، عقد الصرف. وعقد الصرف لا بد أن يكون يدا بيد، أو من الحساب للحساب مباشرة، أو يد بمقابل شيك مصدق، أو يد بمقابل إيداع مباشرة في الحساب. وضحت يا أخي؟ والله أعلم. السؤال الأخير، هل يشترط في القرض الشهود والكتابة؟ هي سنة وليست واجبة إلا في البيوع وفي الأموال الثابتة في الذمة، فيجب الإشهاد عليها، وإلا فهي مستحبة. ودليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ولم يشهد ولم يكتب، وذهب جمع من أهل العلم ومن الصحابة كما سبق إلى أن قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أنها في السلم، أنها في عقد السلم. لكن نقول في الجملة القروض والبيوع الإشهاد عليها سنة ليس بواجب، لوجود الأدلة الأخرى الكثيرة على عدم إيجابها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.